علة البيع والإجارة واحدة. ومن فوائد الحديث حكمة التشريع الإسلامي، وأنه يحارب كل ما فيه النزاع، لأن الإسلام يريد من أبنائه أن تكون قلوبهم صافية بعيدة عن الحقد والغل والكراهة والبغضاء، لأن القلوب إذا تنافرت حصل الضرر العظيم. ويقول الشاعر: إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. إذا انكسر القدح من الطين يمكن جبره، لكن من الزجاج ما يمكن، وإن كان في الوقت الحاضر أظنه يمكن، لكن في الزمن الأول ما يمكن. فعلى كل حال هذا الدين الإسلامي ولله الحمد يحارب كل شيء يوجب العداوة والبغضاء، إلا في الدين، فالدين أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن لكل شريك على شريكه حقا، لقوله: لا يحل له أن يبيع حتى يعرض على شريكه. والشفعة هل هي حق للمالك؟ يعني هل يعتبر فيها المالك أو هو حق للشركة؟ يعني هل هي من حقوق الملك أو من حقوق المالك؟ يرى أنها بعض العلماء أنها من حقوق الملك، ويرى آخرون أنها من حقوق المالك. فمن قال إنها من حقوق المالك قال: لا شفعة لكافر على مسلم، لا شفعة لكافر على مسلم. فإذا كان هذا المشترك بين ذمي ومسلم، فباع المسلم نصيبه على مسلم، فليس للذمي أن يشفع، لأنه لا شفعة لكافر على مسلم. ومن جعل ذلك من حقوق الملك قال: لا فرق بين أن يكون المستحق للشفعة كافرا أو مسلما، وأنه إذا باع شريك الذمي نصيبه على مسلم فللذمي أن يشفع. طيب، إذا باع المسلم نصيبه على ذمي وشريكه ذمي، له إن شفع، لأنه ليس له ميزة. طيب، باع على ذمي وشريكه مسلم، باع نصيبه على ذمي وشريكه مسلم، شريك البائع له أن يشفع من باب أولى. هنا وش تقولون؟ ها؟ ليس ما في بين. السؤال يقول: إن الشريك لما جاء يأخذ بالشفعة قال المشتري: أنا وقفته. فقال الشريك: وقفت بعد أن طالبت بالشفعة. وقال المشتري: بل قبل. فمن نصدق؟ الشريك. وعلى كل حال إذا كان في بينه واضح ما يحتاج، إذا لم يكن بينه فإننا نقدم قول الشريك، لأن حق الشريك سابق على الوقف، حق الشريك بمطلق البيع يثبت من حين ما قال بعت فقال قبلت ثبت، والوقف ما يكون إلا بعد تمام الملك. فالسابق إذن هو حق الشريك، فإن أتى ببينة بأنه وقف قبل وإلا فلا. نعم. ستأتينا جزاك الله خير في آخر الشفعة كحل العقاب إن شاء الله. نعم. في الحديث وش دل هذا الحديث؟ وش حنا نأخذ الفوائد من زمان؟ والشركة لا فرق، كلمة الشريك ومفرد مضاف فيعم الشريك الواحد ولا متعدد. نعم. إيش؟ وش تقولون؟ لكنه مستاجر ما هو ملك دائن. أما نعم إذا كان صاحب الشقة مالكا فله الحق، لأنه أدنى ما يقال فيه أنهما مشتركان في الطريق. نعم. نعم. أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. ما هي الشفعة؟ لا لا، تعريفه مو المثال. من الذي باعه عليه. نعم. طيب ما الدليل على ثبوتها؟ نعم. قول النبي، قول النبي. نعم. يعني حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في. نعم. طيب حسن. هل الشفعة في كل شيء؟ في أي شيء؟ هنا في المشترك، في كل مشترك ولا في شيء معين من المشتركات؟ ما هو المعين؟ في كل شيء، حتى في السيارات. مثلا لو باع الإنسان نصيبه من سيارة مشتركة، صحيح أنه في كل شيء حتى في المنقول. المنقول يعني مثل السيارات ومسجل قلم ساعة، حتى في المنقول. الدليل نعم هكذا قال الرسول، الشفعة في كل شيء. عليان قضى بالشفعة في كل شيء. طيب نبدأ الدرس الجديد. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار. جار الدار، الجار هو من جاورك وصار إلى جنبك من أي جهة كان، ولكن هذا الحديث يقول المؤلف رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. يقول لأنهم رواه جماعة من الكفار عن أنس وآخرون عن حسن عن سمرة وقالوا هذا هو المحفوظ، لكن صحح موقفان طريقين وإن كان في سماع حسن بن سمرة خلاف. إنما هذا الحديث يقول جار الدار أحق بالدار، وهذه الأحقية هل هي أحقية شفعة بمعنى أنه يستحقها إذا بيع، أو هي أحقية أولوية يعني أنه ينبغي للجار أن يعرض على جاره قبل أن يبيع؟ هذا في خلاف، فمنهم من يرى الأول يعني أنه له الشفعة، يعني أن الجار له الشفعة وهو أحق بالدار إذا بيع فله أن يأخذها بالشفعة، وقال آخرون بل هو أحق أي أنه يراجع ويعرض عليه البيع أولا لأنه جار، ومن إكرامه والقيام بحقه أن تعرض عليه قبل أن تبيع، لأنه قد يحصل جار ينكد عليه ويؤذيه وربما يضره، فكونك تراجع هذا أولى وأقوم بحق الجار. وهذا القول هو الصحيح، أن مراد الأحقية يعني أحق أن يباع عليه من غيره، فأما إذا بيع فقد تعلق بالشخص حق المشتري، والمشتري أولى من الجار لأنه لا علاقة بين الجار وجاره إلا حق الجار فقط، أما الملك فملكه مستقل فلا يمكن أن يرجع أو أن يسقط حق المشتري حتى يأخذه الجار. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، أخرجه البخاري والحاكم وفيه قصة. الجار أحق بصقبه أي بجواره وقربه، والباء هنا إما أن تكون للتعدية أي تعدية حق إلى صقب، وإما أن تكون للسببية أي أحق بما جاوره لأنه قريب، لأنه قريب. وأيا كان هذا أو هذا فإنها تدل على أن الجار أحق من غير الجار لسبب قربه وجواره. وهذه الأحقية ما هي؟ نقول فيها ما قلنا في الحديث الأول، إما أنها أحقية شفعة وإما أنها أحقية جوار ومراجعة وعرض قبل أن تباع، والثاني هو الصحيح، لأن الحديث السابق كلها تدل على أن الجار ليس له حق الشفعة، إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره، وهذا صريح، الجار أحق بشفعة جاره إذا ينتظر بها أي بالشفعة وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا، رواه أحمد والأربعة والجار الثقات. وهنا خير قال إذا كان طريقهما واحدا فهو أحق بالشفعة، وهنا الحديث صريح لأن المراد بالأحقية هنا أحقية الشفعة، لكنه يختلف عن الحديثين السابقين بأن الحديثين السابقين مطلقان وهذا مقيد. لماذا؟ بما إذا كان طريقهما واحد، بما إذا كان طريقهما واحد، وإذا قيد الحكم بهذا لم يكن مخالفا للأحاديث السابقة، وهي قوله قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، لأن قوله إذا كان طريقهما واحدا يدل على أن الطرق لم تصرف، على أن الطرق لم تصرف، وحينئذ تجتمع الأحاديث. نرجع أولا إلى فوائد الحديث الثلاثة. في هذه الأحاديث الثلاثة دليل على مراعاة حق الجار، ولا شك أن الجار حقا كبيرا على جاره، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إكرام الجار من مقتضى الإيمان، فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وحتى نفى الإيمان عمن لا يأمن جاره بوائقه، فقال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني ظلمه وغشمه. ومن فوائد هذا الحديث أن من حق الجار، هذه الأحاديث الثلاثة، أن من حق الجار إذا أراد جاره أن يبيع ما جاوره فليعذر عليه، لأنه أحق بجواره. ومن فوائد الحديث الثلاثة أنه إذا كان بين الجارين طريق مشترك فللجار حق الشفعة، وحق الشفعة أخص من الحق المطلق العام. وعلى هذا فنقول إذا كان بين الجارين طريق مشترك فللجار أن يشفع إذا باع جاره، فإن قال قائل كيف تقولون إنه يشفع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وأنتم إذا سلطتم الجار على الأخذ بالشفعة استحللتم مال المشتري بغير رضا منه، وقد قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منه. الجواب عن ذلك أن نقول إننا سلطنا الجار على الأخذ بالشفعة من أجل دفع الضرر الذي يتوقع من هذا الجار الجديد، لأن بينهما إيش؟ طريقا مشتركا، هو جوار، لأن بينهما طريقا مشتركا. هذا الطريق ربما يتعرض الجار الجديد لأذية الجار الأول في المزاحمة ووضع الحصى والشجر والسيارات وإناخ في البعير إذا كان العصر عصر إبل وهكذا. أما إذا كان ليس بينهما شيء مشترك، لا طريق ولا بئر ولا ماء ولا غيره، فإنه لا شفعة، لأن الأصل تحريم أخذ المال من المشتري بغير حق. أصل المال محترم، اشترى بماله والملك ملكه، كيف نأخذه منه قهرًا؟ وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال أيضا، أعني هل للجار شفعة أو لا؟ انتبه. فمن العلماء من قال لا شفعة له مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شرك، أي في كل مشترك، والجوار ليس شركا. فمنطوق المفهوم، فمنطوق الحديث أن الشفعة ثابتة في المشترك، ومفهوم الحديث إيش؟ أنها أنه لا شفعة في غير المشترك، ولأن الأذية في المشترك أشد من الأذية في المجاور، أليس كذلك؟ فلا يمكن أن نقيس المجاور على المشترك، لأن من شرط القياس تساوي إيش؟ الفرع والأصل. إذن فالجار انتفى أن يكون له حق في الشفعة بمقتضى النص ومقتضى القياس، بمقتضى النص والقياس، فليس له شفعة. القول الثاني أن للجار شفعة، أن للجار شفعة، وأخذوا بعموم الحديثين: الجار أحق بصقبه، والثاني جار الدار أحق بالدار. وقول هذا عام. والمنطوق في حديث جابر لا يعارضه، لأن المنطوق في حديث جابر ما هو؟ ثبوت الشفعة في المشترك، مفهومه عدم ثبوتها في غير المشترك، والمنطوق عند أهل العلم مقدم على المفهوم. هذا واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب، كون الجار لا شفعة له، نستدل عليه من حديث جابر بالمنطوق ولا بالمفهوم؟ ها؟ بالمفهوم. ونستدل على ثبوت الشفعة له بالمنطوق في الحديثين الأخيرين، بالمنطوق. والقاعدة عند الأصوليين أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإنه يقدم المنطوق لأن دلالته أقوى. طيب، إذن فللجار حق الشفعة مطلقا. القول الثالث قول وسط، يأخذ بالحديثين فيقول: إذا كان بين الجارين حقوق مشتركة كالطريق والماء وما أشبه ذلك من الحقوق، فللجار أن يشفع، وإن لم يكن بينهما حقوق مشتركة فليس للجار شفعة. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح، لأن هذا القول دل عليه النص واجتمعت به، والمعنى أيضا النص والمعنى واجتمعت به الأدلة. فالنص حديث جابر: الجار أحق بشفع جاره إذا كان طريقهما واحدا، إذا كان طريقهما واحدا. وحديث جابر أيضا الذي صدر به المؤلف الباب: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فيفهم منه أنه إذا لم تصرف الطرق، إذا لم تصرف الطرق فالشفعة ثابتة وإن وقعت الحدود، لأنه بوقوع الحدود يكون الشريك جارا، وبتصريف الطرق ينفصل انفصالا تاما. فيفهم منه أنه إذا لم تصرف الطرق فإن الشفعة ثابتة. وهذا القول فيه تجتمع الأدلة كما عرفتم، وهو الصحيح. طيب، فإذا قال قائل: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق خاص بالأرض وشبهه، فما تقولون فيما لو كان الاشتراك في منقول، لو كان الجوار في منقول؟ نقول: إذا كان الاشتراك في منقول فلا أحد يقول بالشفعة فيه، أي قصد الجوار، إذا كان الجوار في شيء منقول فلا أحد يقول بالشفعة فيه. يعني لو أضع مسجلي إلى جنب مسجلك ثم أبيعه، شفع ولا ما شفع؟ ليش ما شفع؟ يقول المسجل جار المسجل، نقول ما أحد يقول بهذه الشفعة، لا أحد يقول بهذه الشفعة. وعلى هذا فتكون الشفعة للجار خاصة في إيش؟ في العقار. أما المنقول فلا أحد يقول به. طيب، في الحديث الأخير حديث جابر قال: ينتظر بها وإن كان غائبا. يستفاد منه أن الشفعة لا تسقط بطول المدة، لقوله ينتظر بها. فإذا كان الشريك غائبا أو الجار غائبا وكان بينهما طريق مشترك فإن الشفعة لا تسقط، ينتظر بها، ولكن إذا علم بها الشريك، إذا علم بالبيع فإنه هل له أن يؤخر حتى ينتظر ويتروى ويفكر أو يحصل الثمن كان ليس عنده، أو نقول إما أن تأخذ الآن وإما أن يسقط حقه؟ ظاهر الحديث حديث جابر أنه ينتظر بها ويمهل، يمهل، لأن الإنسان قد لا يستوعب النظر في الأخذ بالشفعة في حال علمه بالبيع، لا سيما إذا كان العقار كبيرا والثمن كثيرا، فإنه يحتاج إلى تروي ونظر. نعم، وهذا القول هو الذي يدل عليه الحديث وهو الصحيح. والقول الثاني أن الشفعة لا بد أن تكون فورية، لا بد أن تكون فورية، يعني على الفور، فإن لم يطالب بها على الفور فإنها تسقط. واستدل أصحاب هذا القول بقوله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة كحل العقال، رواه ابن ماجه والبزار، وزاد: ولا شفعة لغائب، وإسناده ضعيف. نعم، هذا الحديث الشفعة كحل العقال، أي عقال؟ عقال على الرأس، ها؟ عقال البعيد، لأن العقال اللي على الرأس ليس معروفا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو العمامة. وأيضا العقال على الرأس ليس يحل، الذي يحل عقال البعيد، وحل عقال البعيد إذا أراد الإنسان أن يحله يحتاج إلى مدة ولا لا؟ لا يحتاج إلى مدة، لأنه ليس يعقد وإنما يجعل نشيطا، يعني ينشط نشطا بحيث إذا جلبته انحل، هذا العقال ينحل بسرعة. فظاهر الحديث، فالحديث يدل على أنه لا بد من المبادرة، ولا شفعة لغائب، وظاهره وإن لم يعلم بالبيع. وهذا الحديث كما ترون ضعيف السند، شاذ المتن، ضعف السند حكم به المؤلف، الشذوذ في المتن لأنه قال ولا شفعة لغائب، والحديث الذي قبله أصح منه، قال ينتظر بها وإن كان غائبا. وعلى هذا فيكون الحكم المستفاد من هذا الحديث الضعيف حكما باطلا ضعيفا لا يعتمد. فالشفعة كغيرها من حقوق الإنسان لا تسقط إلا بما يدل على إسقاطه إياها بالقول أو بالفعل. ولكن إذا قال قائل إلى متى؟ لأن المشتري يقول أخبرني هل أنت تريد الشفعة فخذ مالك وعطني الدراهم، أو لا تريد فدعني أتصرف، أليس كذلك؟ نقول إذا طالب المشتري ببيان الحال وقال للشريك أعلمني بماذا تريد، فإنه يجبر الشريك على أن يأخذ أو يدع، ويمهل المدة إذا طلب الإمهال، يمهل المدة التي يمكنه أن يتروى فيها وينظر. فإذا قدرنا هذا الشريك باع نصيبه ب500,000، وجاء المشتري للشريك وقال يلا تأخذ بالشفعة، قال أنظرني حتى أشوف هل أنا أحصل 500,000 أو ما أحصل، هل إنه هنا المصلحة أن أخذ بالشفعة أو لا؟ ففي هذه الحال نقول لا، له الحق، يمهل لا دائما، ولكن المدة التي لا يتضرر بها من؟ الشريك الشريك والمشتري والبائع والدلال وصاحب الدكان إيش؟ يمهل المدة التي لا تضر فيها المشتري. المشتري يا أخوان الشريك انتهى، الشريك أخذ دراهمه وراح. الآن الكلام مع الشريك الأول ويش والمشتري، لأن الشريك أخذ دراهمه ومشى، صح ولا لا؟ إذن يمهل الشريك مدة لا يتضرر فيها من في دوامه ولا فهمنا، لا يتضرر فيها المشتري. ويقال يا أخي لابد أن يمهل، ثمن كثير والإنسان يحتاج إلى تروي ونظر، فنمهله إلى المدة التي يتروى فيها. خلاصة هذا الباب كما رأيتم أن الشفعة الثابتة في كل شيء مشترك. اثنين، أن الشفعة ثابتة للجار بشرط أن يكون بينه وبين جاره حقوق مشتركة مثل الطريق والماء وغير ذلك، يعني ربما ما نستطيع أن نحصر الأشياء المشتركة. ثالثا، لابد أن يبادر للشفعة ويمهل المدة التي يقدرها الحاكم إذا طلب الإنهاء على وقت لا يتضرر الشفيع بذلك. يقول رجل مستأجر شقة من عمار فبيعت الشقة التي إلى جنبه، الآن الشقة جار ولا مشترك؟ جار، لكن الطريق مشترك، له الحق في الشقة، له الحق في الشقة، ولكن هل الذي يطالب المستأجر أو الذي يطالب صاحب الملك؟ صاحب الملك، لأن المستأجر يملك المنفعة ويمشي، فليس له حق. إذا كان لا يمكن تصريف فوق، نعم، كما هي حال الناس اليوم، نعم، في كل جيران عشرة في شارع واحد، نعم، على هذا تكون شفعة ثابتة. الطريق طريقان، طريق نافذ هذا ما في اشتراك، الطريق النافذ ما في اشتراك، يعني له أن يبيع بلا شفعة، ما في الشفعة. الطريق المشترك المسدود، الحمد لله انتهت انتهى. نعم، ايش ان كان هكذا ما كل الدين يشوف، يقول اشتراك في المجاري ما ليس له شفعة، لان المجاري مثل الاسواق العامة، إذا أسوأ العالم. نعم، إلا إذا طلب الإنهاء. لا ما خلاص، إذا قيل للشريك هل تأخذ بالشفعة؟ قال لا ما أريد، بعد تمام البيع سقط حقه. الخلاف فيما إذا لم يسقط، ما إذا أسقط سقط. لا، بين فرق بين أن يقول لا أنا ما بي الأرض، أو يقول أمهلون حتى أشوف، خلاص ما عاد يرجع، لأن أسلم الجمال إذا قال ما أريد الأرض انتهت، فالمشتري قد ملكها وحق الشريك قد أسقط وبقى ما لنا. الخلاف فيما إذا قيل له هل تريدها أم لا، فأصب أنظر في أمره، لأنه إذا قيل هل تريدها بين ذاتهم إما أن يقول نعم وأنا مشفع، أو يقول لا ما أبيه، هذا واضح. إذا قال المشفع أخذها، إذا قال ما أبيها سقط، أو يقول أمهلون أفكر، هذا هو محل الخلاف. وش السبب؟ عند قول عند الشيخ ما يرى غير الشريك. نعم. لأنه إذا عرض على الشريك ثم رجع مشكلة، يعني لأنه أفضل من إلا من أراد الشريك. طيب. هذا إذا كان قبل العقد، يعني إذا شاوره قبل البيع وقال مالي ما أريد، هذا اللي فيه الخلاف. الراجح أنه يسقط، هذا الحديث السقوط. نعم محمد. إيه معلوم. نعم بلى. لكنها من العقود المحرمة، لأن الشفعة تسلط الشريك على حق المشتري، وقد دلت النصوص على أن على أنه يحرم، أن دماءنا وأموالنا وأعراضنا حرام عليهم. معلوم أبشر. الأصل أنه ما ينتزع مال الإنسان منه إلا بدليل. نعم. نعم. سبحان الله. أنا إذا أعطيتك هذا المسجل معه إبلاش. نعم. وش هي؟ أصبر أجيبني بس ما هي؟ طيب إذا بعت عليه؟ نعم، لكن تم قيمتها إذا كانت هدية. نعم. وإذا كانت بيع؟ إذا كان بيع بالثمن. يعني إنسان أهدى لشخص نصيبه من هذا الأرض، ما أخذ من الشيء، المهدي الآن ما أخذ شيء، فجاء الشريك وقال أريدها أريد أن أشفر، نقول طيب تثمن الأرض، تقوم الأرض كم تساوي؟ قد تساوي 10,000، أعطي المهدي إليها أعطي 10,000، ما هو بعطي المهدي، المهدي انتهى ما له شيء. لا ما أخذ شيء، البايع أخذ دراهم. إيه يرد، يعني معناه إن الشريك يدفع للمشتري الثمن الذي اشترى به. نعم. يعني استقر على العقد. أي نعم هنا. نعم. مالك الذين استقروا الشفعة بالجار. ماذا جاب على الجار؟ نعم. قالوا إنه لا شفعة للجار. هؤلاء الحقيقة أنهم ما لهم جواب صحيح إلا إذا أعلوا الحديث، إن أعلوا الحديث وضعفوه ولا ما لهم جواب. نعم محمد. استأجرته شقة واحدة عند شقق في عمارة، ثم جاء آخر وأراد أن يستأجر شقة في جواري، هل لأن يعني هل الشفعة فيه؟ لا ما الشفعة. ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في حكم شفعة الجار، فما هو الذي يجمع بينها؟ سامي. الجار. إيه لكن هي أحاديث، لكن ما هو الحديث الذي يجمع بينها؟ ما هو؟ إذن الذي يجمع بينها أن يقال إذا كان بين الجارين شيء مشترك من حقوق الملك فللجار الشفعة، وإلا فليس له شفعة. عرفتم؟ هذا القول هو الصحيح، وهو الذي به تجتمع الأدلة، ولكن لا بد أن يكون هذا الشيء المشترك كما شرحنا شيئا يتضرر الإنسان بالشريك الجديد فيه. أما مسألة المجاري اللي ذكرها بعضكم وسأل عنها، الاشتراك في المجاري هذا ما يعتبر مشاركة. نعم. طيب هل الشفعة على الفور عادل؟ هل هي على الفور أو على التراخي؟ على الفور، يعني من حين ما يعلم الشريك أن شريكه باع لا بد أن يطالب، فإن المطالب سقطت شفعته. لا أحد يتكلم. ها. وإلا على الفور. ها سلامة تراخي إلى من الشريك. ها طيب لكن الشريك الأول ما له دخل في الموضوع. المشتري اي وشنو صحيح. إذن هي على التراخي إلا إذا وجد دليل الرضا. إذا وجد دليل الرضا فهذا يعتبر إسقاطا، لكنها ليست التراخي مطلقا على وجه يضر بالمشتري، فللمشتري الحق في أن يقول للشريك إما أن تشفع وإما أن تترك، إما أن تشفع وإما أن تترك. عرفتم؟ طيب هنا سؤال، إذا كان الشركاء ثلاثة أحدهم له النصف والثاني له الثلث والثالث له السدس، فباع صاحب النصف، فكيف تكون الشركة الشفعة؟ يقال إنها تقسم بين الاثنين بقدر ملكيهما، بقدر ملكيهما، فتكون على هذا إذا باع صاحب النصف تكون بين الشريكين إيش؟ أثلاثا، لصاحب الثلث اثنان ولصاحب السدس واحد، فعليه يكون لصاحب الثلث أربعة من ستة ولصاحب السدس اثنان من ستة. طيب وإن باع صاحب الثلث، باع صاحب الثلث، تكون الشفعة بين صاحب النصف والسدس ايش؟ لا لا ها، اذا باع صاحب الثلث تكون الشفعه بين صاحب النصف والسدس. نكتب كلكم لا تنجحون في الحساب. ها خطا. كم صاحب النصف له؟ ثلاثه، وصاحب السدس واحد، أضف واحد ثلاثة تكون أربعة. إذن تكون أربعة، تكون أربعة. أولا إذا باع صاحب الثلث فيقال الآن عندنا ثلاثة لصاحب النصف واحد لصاحب السدس، الجميع أربعة، اقسم نصيب البائع على اثنين، كيف على أربعة، لصاحب السدس واحد ولصاحب النصف ثلاثة. اللي عندنا الآن اثنين، اللي عندنا اثنين، أولى نقول واحد نصف يضاف إلى حق صاحب النصف، ونصف يضاف إلى حق صاحب السدس. كم يكون صاحب السدس نصيبه من ستة؟ ليت لي بهم قوما يعرفون الحساب. واحد نصف، ولصاحب النصف أربعة نصف. طيب وإذا باع صاحب السدس، إذا باع صاحب السدس كم عندنا الآن؟ صاحب النصف وصاحب الثلث بينهما أخماسا، لصاحب النصف ثلاثة أخماس الواحد ولصاحب الثلث هم ساهوا، إذن يكون لصاحب النصف من المجموع ثلاثة وثلاثة أخماس، ولصاحب الثلث اثنان وخمسان. عرفتم يا جماعة؟ طيب إذن إذا كانت الشفعة الاثنين، هذا القاعدة، إذا كانت الشفعة الاثنين فهي بينهما بقدر ملكيهما، بقدر ملكيهما، لا بقدر الرؤوس، بقدر ملكيهما. طيب فإن عفى أحدهما، إن عفى أحدهما أخذ الثاني بالجميع، أخذ الثاني بالجميع. مثال ذلك، في المثال الذي نحن ذكرنا، باع صاحب النصف نصيبه على شخص، باع صاحب النصف نصيبه على شخص، والآن تبقى الشفعة بين صاحب الثلث وصاحب السدس، إيش؟ ها؟ ثلاثة. طيب، تنازل صاحب الثلث، قال يعني أنا ما أريد الشفعة، فهل يكون للمشتري، هل يكون للمشتري نصيبه من الشفعة، أو يكون نصيبه من الشفعة للشريك الثاني؟ للشريك الثاني. وعلى هذا إذا عفى أحد الشركاء أخذ بقية الشركاء بكل السهم بالشفعة كاملة، أخذ بالشفعة كاملة. وهذا ما يعبر عنه الفقهاء اشتراك التزاحم، اشتراك تزاحم، يعني معناه أنه إذا تزاحموا اشتركوا، وإذا لم تزاحموا انفرد به بالنصيب أحدهم. واضح يا جماعة؟ يعني مو باشتراك استحقاق، لو كان اشتراك استحقاق لقلنا إذا عفى أحدهم فهو للمشتري، فلنقول هو اشتراك تزاحم. كالعصبة سواء، العصبة ما بقي فللعاصب، إن كانوا عشرة فبينهم عشر، إذا كان واحد فهو له كله. نعم. طيب، نأخذ درس جديد الآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القراض. القراض مصدر قارض، يقارض قراضا ومقارضة، وهو مأخوذ من القرض، من القرض وهو القط. فالقراض في اللغة من القرض وهو القط، وفي الاصطلاح ما دفع مال لمن يعمل به بجزء من ربحه، بجزء مشاع معلوم من ربحه. وإن شئت فقل بجزء من ربحه، ولا بد أن يكون هذا الربح مشاعا معلوما. أعيد، وين كتابك يا؟ لازم يشتغل. هي المضاربة، القراض دفع مال لمن يعمل فيه بجزء من ربحه، مهم من المال، من الربح، ولا بد أن يكون هذا الجزء مشاعا معلوما، مشاعا يعني عاما لا معينا، معلوما لا مجهولا، وتسمى بالمضاربة. بالمضاربة، بالمضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر، لأن غالب أن الذي يأخذ المال يسافر من أجل أن يشتري السلع من خارج البلد ليأتي به إلى البلد فيربح. إذا لها أسماء، لها أسماء: مضاربة ومقارضة وقراض. مثالها: أعطيتك 10,000 ريال على أن تتجر بها ولك نصف الربح، فاتجرت بها وصارت 12,000، فكم نصيبك منها؟ 1,000، نصيبك 1,000. ولا بد أن يكون هذا الجزء مشاعا، فلو قلت خذ 10,000 ريال اتجر بها ولك من الربح 500 ريال والباقي لي، أو لي 500 والباقي لك، هذا لا يصح، لأنه لا بد أن يكون الجزء مشاعا لا معينا، لأن المعين ربما لا يربح المال إلا هذا القدر المعين، وربما لا يربح ولا القدر المعين، وربما يربح شيئا كثيرا يكون هذا القدر المعين قليلا بالنسبة للربح. فإذا قلنا لك نصف الربح، لك ربع الربح، صار صاحب المال والعامل مشتركين في المغنم والمغنم. طيب أعطيتك 10,000 ريال على أن تتجر بها ولك بعض ربحها، لك بعض ربحها، مشاع الآن، مو شيء معين، مشاع، لكنه غير معلوم، لأن البعض مجهول ولا غير مجهول؟ مجهول. إذن لا تصح المضاربة، لا تصح المضاربة. لماذا؟ لأن قلنا لا بد أن يكون الجزء إيش؟ مشاعا معلوما. طيب مثال رابع، أعطيتك 10,000 ريال على أن تتجر بها ولك من الربح ما شئت، لك من الربح ما شئت، ما تقولون؟ هذا لا يصح أيضا لأنه مجهول، ما ندري، ربما يشاء النصف، ربما يشاء الثلثين، ربما يشاء الربع، ربما يقول كل الربح لي. فإذن لا بد أن يكون مشاعا معلوما، لا بد أن يكون مشاعا معلوما، وإلا لم تصح. طيب هذه المعاملة ادعى بعض العلماء أنها على خلاف القياس، ادعى بعض العلماء أنها على خلاف القياس، وقد ذكرنا فيما سبق أن كل من ادعى عن شيء ثبت شرعا أنه على خلاف القياس فقوله هو خلاف القياس، قول هذا المدعي هو خلاف القياس. لماذا؟ لأنه ليس في الشرع شيء يخالف القياس، لأن المراد بالقياس يعني النظر والعقل، فنقول أنت دعواك أن في الشرع ما يخالف القياس هي إيش؟ خلاف القياس. ما من شيء في الشرع إلا وهو على وفق القياس أبدا. هذه المعاملة عن المضاربة قالوا إنها على خلاف القياس لأن الربح مجهول، لأن الربح مجهول. قد يأخذ 10,000 ريال على أنه سيربح 5,000 ريال ولكن ما يربح إلا 10 ريالات، كم نصيبه؟ إنسان صار يكتح ليلا ونهارا بهذا الماء 10,000 ريال ويضرب الفهافي والقفار والجبال والأودية، فلما رجع وصف المال وإذا الربح 5 ريالات، وهو أخذه بالخمس، خمس الربح، كم؟ ريال واحد. فيقول هذا مجهول، وربما يكسب 5,000 ريال يكون 1,000 ريال. قالوا فهذا مجهول، فهذا العقد على خلاف القياس لأننا أجزناه مع جهالة الربح، مع جهالة الربح. فيقال بل هذا على وفق القياس، لأن المتجر بماله ربما يربح وربما يخسر. اللي يتجر ماله تجده يتعب ويسافر ويخاطر ويضرب البحار ويضرب البراري ثم لا يربح، بل قد يخسر، أليس كذلك؟ طيب إذن كونه يربح أو لا يربح هذا ليس خطرا، ليس خطرا ولا في غرر، لأن الإنسان نفسه يعمل بماله ويربح أو يخسر. ثم نقول بل هي على وفق القياس، على وفق القياس تماما، لأن فيها مصلحة للطرفين. من هما؟ صاحب المال والعامل. فصاحب المال يكسب من ماله وهو مستريح، والعامل يكسب من مال الرجل، ولولا هذا ما لم يكن عنده مال يتجر به، ليس عنده مال يتجر به، فصار فيها مصلحة للطرفين، للمضارب وإيش والمضارب، وهذا هو عين القياس. ونظيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر منهم العمل، والأصل من لمن؟ للمسلمين، الأصل للمسلمين وهم عليهم العمل والثمرة بينهم. وهذا تماما نظير المضاربة، المال من رب المال والعمل من العامل والربح بينهما. الربح يوازي في مسألة خيبر، مش يوازي الثمر، يوازي الثمر. والأصل في خيبر النخل والأرض يوازي رأس المال من المضارب. إذن فالمضاربة تبين أنها على وفق القياس، وأنها من المصلحة، من المصلحة للطرفين، المضارب الذي دفع المال والمضارب الذي أخذ المال واتجر به. ولهذا إذا خرجت عن العدل صارت حراما، إذا خرجت عن العدل صارت حراما. لو أعطاه المال قال خذ اتجر به، ولك ربح الرز ولي ربح السكر، صارت حراما لا تجوز. ليش؟ لأن السكر قد يربح كثيرا والرز لا يربح، أو بالعكس، فيكون أحدنا غانما والثاني غارما. طيب خذ هذا التجربة ولي من الربح 1000 والباقي لك، أيضا لا يجوز. لماذا؟ لأنه ربما لا يربح إلا هذا 1000 فيكون خسران، وربما نتوقع أنه سيربح 2000 ويكون الربح بيننا نصفين، ولكنه يربح 10,000 فلا يكون لرب المال من الربح إلا العشر، بينما كنا نتوقع أنه سيكون له النصف. إذن إذا خرجت عن العدل حينئذ تكون خارجة عن القياس ولا تصح. طيب إذا لم تصح فماذا نعطي العامل؟ هل نقول ليس للعامل شيء لأن هذا عقد فاسد محرم فلا يترتب عليه شيء، أو نقول للعامل أجرة المثل، أو نقول للعامل أجرة المثل، يعني كأنه خادم يشتغل بالمال فنعطيه أجرة مشاهرة كل شهر كذا، أو نقول للعامل سهم المثل؟ أيهما أقرب؟ عرفتم في القواعد الفقهية قواعد ابن رجب أن في المسألة خلافا، وأن الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن للعامل سهم المثل، سهم المثل. تبالكم يا جماعة، لأننا إذا قلنا سهم المثل فإننا لو قدرنا أن العقد صحيح ولم يربح وش نعطيه؟ لا شيء، لا شيء. ولو قلنا أجرة المثل لازم أن نعطيه أجرة المثل وإلا لم يربح المال. أيضا ربما يربح شيئا كثيرا، ربما يربح ما لو أعطي نصيبه لا صار له في الشهر 10,000 وأجرة المثل له في الشهر 1000، أليس كذلك؟ نعم. فإذا قلنا له سهم المثل نقول الآن نقدر كأن المضاربة صحيحة، وكم يأخذ من السهم؟ قال والله هذا عادة يأخذه على النصف، نصف الربح. نقول إذن كم ربحت الآن؟ قال ربحت 10,000 ريال، نعطيه 5,000. قالوا ربحت 2000، نعطيه 1000. وهلم جرى، قالوا الآن ما ربح شيء، لا نعطيه شيء. وذلك لأن العامل إنما دخل على أنه إيش؟ مضارب أو مضارب، ما دخل على أنه أجير حتى نعطيه أجره، دخل على أنه مضارب وأنه خاضع للربح أو للخسران، فكيف نعطيه أكثر مما توقع أو نعطيه أقل لو كان الربح كثيرا؟ فالصواب إذن أنها إذا فسدت فإن نعطيه سهم المثل. طيب لو قدر أن الاتفاق الذي بينهما كان على نصف الربح، وأن سهم المثل لو نظرنا إلى السعر العام بين الناس لكان المضارب يعطى الثلث، فماذا نفعل؟ نعطيها الثلث ولا النصف؟ لا، نعطيها الثلث، ما دام قلنا سهم المثل نعطيها الثلث، وذلك لأنه ربما يكون هناك محاباة، ربما يكون هناك محاباة أو ضرورة إلى أنه يعطيه النصف، والعادة أنه لا يستحق إلا الثلث. فنقول ما دام هذا العقد فاسدا وتبينه باطل فإننا نرجع إلى سهم المثل ونقول ماذا يكون سهم العامل في أوساط الناس؟ قالوا يكون الثلث. يقول ليس له إلا الثلث. واضح يا جماعة؟ طيب. قال عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة، البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القراض. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة، البيع إلى أجل، والمقاربة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. وعن حكيم بن الحزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة أن لا يجعل مالي في كف الرقبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فغض منك مالي. رواه الدارقطني ورجال الثقات. وقال مالك في وصف الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده إنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا معنى القراض. خالد، أخذ من القرض والقطع. السلام. هذا محمد الحجري. إيش؟ أخ محمد الحجري. محمد الحجري. قرضا مقارضة وفي الإصلاح ودفع مال لمن يعمل به بجزء المشاع المعلوم من الربح. نعم. مثاله خالد. نعم. قال لي رجلان أحدهما يملك 10,000 ريال فدفعها للآخر وقال: اتجه بها، والمال والربح بيني وبينك على النصف، لك نصف الربح ولي نصفه. هذه هي. طيب، يكون رجلان أحدهما عنده 10,000 ريالات، 10,000 ريال، فأعطاها شخصا آخر على أن يتجر بها، والربح بينهما أنصاف، ويجوز ثلاثا وأرباعا وأعشارا حسب ما يتفقان عليه. طيب، هل هي على خلاف القياس أو على وفق القياس؟ كيف ذلك؟ الأول أنه لا يوجد شيء في الشريعة على خلاف القياس. نعم. نعم. طيب، فيها منفعة لكل من المضارب والمضارب. نعم، هذا ينتفع. تمام. طيب، هل لها نظير؟ فهد الأخ فهد ها عليان. نعم، عندما عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، هل هذه نظير؟ نظير المساقات والمزارع. نظيرها المساقات والمزارع، فإن صاحب الشجر يدفع الشجر لمن يقوم عليه بجزء من ثمره. طيب، لو قال لك ربح السكر ولي ربح الرز، نعم لماذا؟ لأن السكر قد يربع، لأنه ليس بمشاع. طيب لو قال لك بعض الربح ولي بعضه، يلا يا آدم ما حضر محمد لا يصلح لأنه ليس بمعلوم، البعض غير معلوم، ما الذي بعض الربح ولي بعض ما يصلح. طيب لو قال الخسارة على المضارب يعني على العام لا يجوز، لأنه غرر، حتى الربح أيضا غرر، قد يكون كثير وقد يكون قليل. يجتمع عليه، لا يجتمع على العامل في هذا الحالة العمل والخسارة، خسارة مالية. طيب قوله ثلاث فيهن البركة، ما هي البركة؟ نشرحنا. طيب قال ثلاث فيهن البركة، ثلاث مبتدأ وفيهن البركة مبتدأ وخبر، والجملة من المبتدأ الثاني وخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول، والخبر هنا مفرد أو غير مفرد؟ سؤالي هل هو مفرد أو غير مفرد؟ غير مفرد. طيب فيهن البركة، البركة هي الخير الكثير الثابت، وأصله مأخوذ من البركة، بركة الماء، لأنها تجمع الماء وهي كبيرة ويثبت فيها الماء، بخلاف الساقي فإن الساقي يمشي فيه الماء، يعني فيهن الخير الكثير الثابت. أولا البيع إلى أجل، البيع إلى أجل، وهذا يشمل تأجيل الثمن وتأجيل المثمن. فتأجيل الثمن مثل أن أقول بعت عليك هذه الدار بعشرة آلاف مؤجلة إلى سنة، هذا تأجيل الثمن. تأجيل المثمن مثل أن أقول للفلاح هذه مئة درهم بمئة صاع تعطيني إياها بعد سنة، هذا أيضا إلى أجل، المؤجل فيه هذا المثمن، وهذا الأخير يسمى السلم، وقد ثبت به السنة. البيع إلى أجل بطرفين سواء في الثمن أو في المثمن فيه بركة، وذلك من وجهين. الوجه الأول أنه لا بد أن يكون فيه زيادة، فالذي يباع بنقدا بمئة إذا بيع مؤجلا سيكون بمئة وعشرة مثلا، ففيه زيادة. الوجه الثاني أن فيه راحة للمشتري، فبدلا من أن يسلم الثمن نقدا يؤجل إليه إلى سنة، فيكون في هذا ساعة له، ففيه إذن بركة من وجهين. وجه للبائع بزيادة الثمن له بسبب التأجيل، وجه ثاني للمشتري بسهولة دفع الثمن، لأن النقد أصعب على الإنسان من المؤجل. طيب البيع الأجل الثاني المقارضة، وهي ما نحن فيه يعني المضاربة، ففيها بركة، بركة لصاحب المال لأن ماله يكسب من غير أن يتعب، وبركة للعامل لأنه يحصل له مال يتجر به، ولولا المضاربة لم يكن عنده مال يتجر به، بقي معطل، ففيه بركة لكل من المضارب إيش والمضارب. الثالثة خلط البر بالشعير للبيت، يا خالد خلط البر بالشعير للبيت لا للبيت، البر أطيب من الشعير لا شك وأغلى من الشعير، فالإنسان عندما يكون عنده بر، فالإنسان إذا كان عنده بر وعنده شعير إن استعمل البر وأكله صارت النفقة عليه أقل، صارت النفقة عليه أكثر، صارت النفقة عليه أكثر، فصاع من بر بعشر وصاع من شعير بخمس. إذن إذا استعمل، إذا أكل البر صار النفقة عليه أكثر، فيقوم ويشتري مع البر شعيرا ويخلطه به فتكون النفقة عليه أسهل، لأنه إذا اشترى صاع من الشعير بخمسة وخلطه بصاع من البر بعشرة صار الصاعان بخمسة عشر. لكن لو أنه أنفق صاعين من البر صار بعشرين، فصار هذا أسهل، ففيه بركة، فيه بركة. لكن للبيت، للبيت، أما للبيع فلا، لأنه لو خلط شعيرا ببر للبيع صار في ذلك غرر، وربما يكون في ذلك غش، قد يجعل البر الخليط فوق الشعير فيكون في ذلك غش، وقد يخلطه فيه ويكبس بعضه ببعض، بعضه ببعض، فيكون في ذلك غرر، لأن الإنسان لا يدرك أيهما أكثر، حب الشعير أو حب البر. فإذا كان للبيع فليس فيه بركة، البيت للبيت ففيه بركة. ولكن لو قال قائل لو خلطنا البر بالشعير على وجه بين واضح وبعناه هل في هذا غش؟ فالجواب لا، ما دام معلوما ظاهرا فليس فيه غش. في هذا الحديث من الفوائد حلول البركة في هذه الأمور الثلاثة: البيع لأجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. ثانيا، من فوائد الحديث أيضا أن الأشياء تتفاوت في بركتها وخيرها، وهذا أمر معلوم مدرك بالحس. ثالثا، أنه ينبغي البيع إلى أجل، طلبا لإيش؟ طلبا لبركته. فإذا تمكن الإنسان من البيع إلى أجل كان ذلك خير، كان ذلك خيرا له من أن يبيع بنقد، ولكن لو باع بنقد فلا بأس. وإذا كان البيع إلى أجل فيه بركة، فالنكاح إلى أجل أعني تأجيل المهر فيه بركة أيضا. ولهذا لو أن الناس سلكوا هذه الطريق وأجلوا بعض المهر واقتصروا في النقد على ما يحتاجون إليه عند الدخول لكان في هذا بركة وتيسير على الناس، بدل من أن يبذل الإنسان 40,000 نقدا للمهر يبذل مثلا 20,000 ويكون الباقي مؤجلا. لو أن الناس سلكوا هذا الطريق لكان لوجدوا بركة، لأن هذا لا شك من التيسير على الناس. من فوائد هذا الحديث جواز المقارضة، وأنها من الصفقات المباركة، لقوله هنا والمقارضة. ومن فوائده جواز خلط الشعير بالبر للبيت، وأن في ذلك بركة. ومن فوائده تجنب هذا الخلط فيما إذا كان للبيت، لأن ذلك يربك المشتري فيتردد أيهما أكثر، حب الشعير أو حب البر. وإما إن جعل البر فوق الشعير فهذا غش ولا يجوز. قال المؤلف: رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. ولكن يجب أن نعلم في علم الحديث أن الإسناد قد يكون ضعيفا ويكون المعنى صحيحا، وحينئذ لا نجزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله لأن سنده ضعيف، لكن نقول قواعد الشريعة تشهد له، قواعد الشريعة تشهد له. وقد يكون السند صحيحا والمتن ضعيفا لمخالفته لما هو أرجح منه من السنة، وهذا ما يعرف عند أهل العلم بالشاذ، فلا يكون صحيحا.

فلا ضمان عليها، فلا ضمان عليها. وعلى هذا فالمضارب إذا لم يحصل منه تعد ولا تفريط فليس عليه ضمان. لكن كيف التعدي؟ التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. ففعل ما لا يجوز مثل أن يلقي بالمال إلى التهلكة، وفعل ما لا يجوز أن يستعمل المال في حاجاته الخاصة. هذا مثال، لكن القاعدة أنه إذا تعدى أو فرط فعليه الضمان، أما إذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه، إلا أن يكون هناك أشياء معينة شرط عليه المضارب اجتنابها، فإنه إذا وقع فيها فعليه الضمان. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده قال إنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح. موقوف يعني عن على من؟ على عثمان. عثمان أحد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة، وعثمان معروف رضي الله عنه بأنه صاحب ثراء وغنى، فيعطي ماله مضاربة على أن الربح بينهما. طيب، فبناء على ذلك يجوز أن أعطي شخصا مالا على أن الربح بيني وبينه، ولكن قلنا لا بد أن يكون مشاعا معلوما. وبيني وبينه معلوم، معلوم. طيب، إذا كان لي ربعه وله ثلاثة أرباع، هل هو بيننا؟ بيننا، بيننا. له عشره ولي تسعة عشر، تسعة عشر هو بيننا. فإذن إذا قلت الربح بيننا وصار الربع والعشر والنصف والثلث كله بينية، عاد إلى الجهالة، عاد إلى الجهالة. فيقال نعم، الأصل أن البينية فيها إبهام، لكنها عند الإطلاق تقتضي المساواة. البينية هذه أيضا من القواعد الفقهية، البينية عند الإطلاق تقتضي المساواة. ولهذا لو قلت، لو أعطيت فقراء عشرة أعطيتهم طعاما وقلت هذا بينكم، فجاء واحد منهم أخذ نصفه وقال نصفه لي لكم الباقي وهذا بيننا، يملك هذا؟ ليش؟ لأن البينية تقتضي المساواة، أن يكون الناس سواء. فإذا قلت هذا بينكم وهم عشرة فلكل واحد عشره، ولا يمكن أن يتعدى. ثم قال المؤلف: إذن الذي جعل البينية هنا صحيحة لأنها عند الإطلاق تقتضي التسوية. وعلى هذا فإذا قال الربح بيننا فهو نصفان. نعم. ثم قال المؤلف: باب المساقات والإجارة. ليته قال والمزارعة كان أحسن، وجعل للإجارة بابا مستقلا، لأن بينهما فروقا كثيرة، بين المساقات والمزارعة وبين الإجارة فروقا كثيرة. لكن المساقات والمزارعة هما المتشابهتان. المساقات في اللغة مأخوذة من السقف، مأخوذة من السقف، لأن حروفها الأصلية سين وقاف وياء، أولى سقي. إذن هي من السقي، والسقي معروف صب الماء على الأرض لتشربه، هذا السقي. فهي من المساقات، وهي دفع أرض وشجر لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم من ثمره. انتبه، دفع أرض وشجر، يعني أرض فيها شجر، لمن يقوم عليه بجزء معلوم مشاع من ثمره. هذه المساقات. مثال ذلك: رجل عنده بستان وتعب من العمل فيه، وجاء إلى شخص وقال تعال يا فلان هذا بستاني خذه اعمل فيه ولك نصف ثمره، هذه المساقات هذه جائزة تجوز، لأن فيها مصلحتين، مصلحة لصاحب الأرض ومصلحة للعامل، فصاحب الأرض يستريح ويكفيه هذا المؤونة والتعب، وهذاك يغنم لأنه ما ليس عنده ما يشتري ثمرا وليس عنده بستان، فيعمل في هذا البستان ويحصل الثمر، ففيها مصلحة للطرفين، وهي تشبه تماما إيش المضاربة، تشبهها تماما. طيب الإجارة مأخوذة من الأجر وهو الثواب، أي مكافأة العامل على عمله، هذا الأصل، ولهذا فلان له أجر عند الله يعني ثوابا مكافأة على عمله، فهي في الأصل من الأجر وهو الثواب أي المكافأة على العمل، وأما في الاصطلاح فهي دفع عين لمن ينتفع بها بعوض معلوم، أو القيام بعمل بعوض معلوم. فالبيت إذا أعطيته شخصا لينتفع به لمدة سنة يسكنه ليسكنه لمدة سنة، هذه دفع عين، هذا دفع عين لمن ينتفع بها بعوض معلوم. والثوب إذا أعطيته عاملا يخيطه لك فهذا دفع عين لمن يعمل فيها بعوض معلوم، والعامل إذا استأجرته ليعمل عندك فهذا عقد على عمل معلوم بعوض معلوم. فالإجارة قد تكون على عمل وعلى عمل في عين وعلى نفع في عين، وكلها جائزة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه، عاملهم أي أعطاهم الأرض على أن يعملوا فيها بشطر ما يخرج منها، شطر يعني نصف من ثمر، هذا باعتبار الشجر، أو زرع باعتبار البقول الزرع، يعني على النصف من الثمر في الأشجار، والزرع في إيش؟ في البقول. طيب، وقوله عامل أهل خيبر، أهل خيبر هم اليهود، وخيبر مكان بل حصون ومزارع تقع عن المدينة نحو 100 ميل من الشمال الغربي، فتحها النبي عليه الصلاة والسلام، ولما فتحها وإذا الناس لا يستطيعون القيام بالعمل بها لانشغالهم، وهي مزارع واسعة، فطلب اليهود من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبقوا فيها يعملوا فيها على النصف، ولهذا قال في روايات لهما أي للبخاري ومسلم، لأن المؤلف رحمه الله إذا قال متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم، فسألوه أي اليهود أو أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمر. نعم، إذن هم الذين طلبوا البقاء، طلبوا البقاء يعملوا فيها يكفونهم المؤونة العمل يعني على هذا الأشجار والأراضي، ولهم نصف الثمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه، نقركم على ذلك ما شئنا، يعني أننا نقركم على هذا العمل تعملون فيها ولكم نصف الثمر لكن ما شئنا حسب مشيئتنا. وإذا رأينا ما يقتضي أن نخرجكم منها أخرجنا. فوافقوا على هذا الشرط على أن يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما شاء، ثم إذا أراد أن يخرجوا خرجوا فبقوا، فبقوا آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 4 سنوات قبل أن يموت، وبقوا في خلافة أبي بكر كلها، وبقوا في خلافة عمر حتى أجلاهم، حتى أجلاهم عنها. وكان إجلاؤهم عنها، وكان إجلاؤه إياهم عنها في 20 من الهجرة، أجلاهم إلى تيمة وفدك في 20 من الهجرة. كم بقوا فيها بعد الفتح؟ 14 سنة كذا؟ نعم. وكان ليش؟ فتح خيبر؟ لا، قبل فتح مكة، سنة مكة، ثمان سنة مكة، فتح مكة في 6 من الهجرة أو 7 من الهجرة. وسبب إجلائهم، سبب إجلائهم 4 أمور.